بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بلال، طف واحد من كيفات. أما بعد، فقد وقفنا عند قوله جل وعلا: ولله ما يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. بالنسبة للربا، سبق أن الربا كبيرة من كبائر الذنوب، وأن الربا يفسد البلاد ويهلك العباد ويمحق البركة. وما أذن الله بحرب معصية وجريمة كما أذن في الربا. وفي حديث عبد الله بن حنظلة رضي الله عنه غسيل الملائكة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية. هذا عند الإمام أحمد الطبراني، ويقول الهيثمي في مجمع الزوائد رجال أحمد رجال الصحيح. وأيضا حديث أبي هريرة: الربا 70 بابا، الربا 70 بابا، أدناها الذي يقع على أمه. هذا في البياق. ومع الأسف الشديد كثر التعامل في الربا في هذه الأزمنة، حتى أصبح البعض لا يبالي في بيعه وشرائه. والربا كان يتعامل به أهل الجاهلية، والله يقول: لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، كما كان يفعله أهل الجاهلية. فكيف كانوا يأكلون الربا؟ كانوا يأكلون الربا على حالات، أنواع. النوع الأول أنهم إذا كان على رجل دين ثم حل الأجل ولم يوفي دينه، زادوا في الثمن وأعطوا أجلا آخر. فإذا باعه مثلا شيئا، إذا باعه مثلا الآن مثلا باعه سيارة 50,000 ريال لمدة سنة، ثم انتهت السنة، مضت السنة ولم يوفي، زاد 50، جعلها 60 أو جعلها 55، ثم أعطاه أجلا آخر، فإذا حل الأجل ولم يوفي زاد في الثمن أيضا، ثم أعطاه أجل آخر، وهكذا أضعافا مضاعفة. هذا كان عند أهل الجاهلية. أيضا من أنواع الربا عند أهل الجاهلية، وهي أيضا معاملات وجدت عندنا الآن، سئلت عنها، بعض الناس الآن يفعلها، وهو أنه يبيع سلعة بثمن ثم يجعل قسطا شهريا من غير هذا الثمن، والثمن لا ينقص، فإن أتى بالثمن توقفت الأقساط وإلا استمرت. مثاله: يبيعه سيارة 40,000 ريال ويأخذ منه كل شهر 2,000 ريال أو 1,500 ريال كل شهر، والأربعين ثابتة لا تتغير، فإذا توقفت الأقساط يأتي بال40,000، إذا ما توقفت الأقساط يترك ال40,000 في ذمته، فهذه الأقساط ما تنقص ال40. يعني إذا كان القسط مثلا 2,000 ريال واستمرت الأقساط 4 سنوات، كم سيدفع؟ ها؟ 48 96,000 صح؟ أكيد؟ طيب 96,000، 40 باقية ما نقصت، يطالبه بها في أي وقت. هذا مما كان يعمله أهل الجاهلية، ونقل بعض أهل العلم أن هذا كان من ربا الجاهلية. الآن البعض يبيع سيارات في المعارض، يبيع سيارة 50,000 كل شهر 1500 ريال، والخمسين ثابتة ما تنقص. شهرين أعطيتهم 3000 ريال، قلت خلاص أنا أريد أن أوقف الأقساط، قالوا خلاص تأتي بالخمسين. قال أنا ما أستطيع الخمسين، قالوا استمر على الأقساط. فيستمر كل شهر 1500 ريال والخمسين كما هي ما تنقص. وهذا من أنواع الربا. ومن المعاملات أيضا الربا العينة. العينة يبيعه سيارة بثمن مؤجل ثم يشتريها منه بثمن حال أقل مما باعها عليه مؤجل، هذا من أنواع الربا، وهذه من أسباب الذل والجبن الذي تبتلى به الأمة إذا انتشرت هذه المعاملة فيها. إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه منكم حتى ترجعوا إلى دينكم. إذا تبايعتم بالعينة كثر تبايع العينة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من باع بيعتين في بيعة، هذا بيع العينة، من باع بيعتين في بيعة فله أو كسوهما أو الربا. يعني إما أن يأخذ الأقل قيمتها نقدا وإما أن يقع في الربا. والآن دعايات للمعاملات المحرمة ملصقات الآن في بعض المحلات التجارية لتسديد القروض وعلى الصرافات البنوك، وأنه مجاز شرعا وأجازته الهيئة الشرعية. أين الهيئة الشرعية؟ من هم هؤلاء المشايخ؟ أين أسماؤهم؟ ويكذبون على حسب الشريعة الإسلامية يقولون، وهم يقرضونه قرضا بفائدة ويلزمونه بأن يشتري إلى أجل إلزام ويقفون عليه حتى يبيعها. هذا تسديد القروض الموجودة الآن. يعني إنسان مطلوب مثلا 50,000، مطلوب 50,000، قالوا نحن نسدد عنك القرض، مع أن هذا ما يسمى قرض ولا صح أن نسميه قرض، هذا بيع. القرض هو السلف الذي تأخذه وترد بدله، لكن تنزلا معه. شخص مطلوب 50,000 ريال، قال نحن نسدد عنك هذا الدين، ندفع لك 50,000 وتسدد الدين وتشتري سيارة أخرى أقساط ثم تبيعها ثم تدفع له 50 وزيادة 1,000 أو 2,000، 52,000 ريال. إذن أقرضه وأخذ فائدة وهو ربا، وألزمه أن يشتري سلعة أخرى، والإنسان لا يلزم أن يشتري، ثم إذا اشترى السلعة يقفون معه ما يتركونه حتى يبيعها أمامهم، وإذا باعها قبضوا الثمن وأخذوا حقهم 50 والزيادة وردوا الباقي له. أليس هذا الواقع ولا لا؟ هذا محرم، مع أن العلماء رحمهم الله كرهوا التجارة من بيع المضطر. يعني الإنسان إذا كان مضطر ما ينبغي أنك تتخذ التجارة والتكسب عن طريقه، ولهذا كره ذلك الإمام أحمد، شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من العلم. وقد ورد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضطر، وأغلب الذين الآن يشترون سيارات أقساط مضطرين، ما يجد طريقة إلا بهذه الطريقة، فيستغل تسدد عنه ديون سابقة وتوضع عليه ديونا لاحقة. أين الرحمة؟ أين قوله عليه الصلاة والسلام مثل المسلمين في توادهم وترحمهم وتعاطفهم كالجسد؟ أين قوله عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ لم يوجد. طيب إذا لا يوجد في الإنسان هذه الصفات، أين الخوف من الحرام؟ كيف يتعامل الإنسان بهذه المعاملات الكثيرة؟ دائما يطعم نفسه وأولاده وأهله وبيته ويتغذى بالحرام، وكل جسم نبت من سحت فالنار أولى به. فنصيحتي في الحقيقة، نصيحتي لمن يبيع ويشتري في المعارض أو في السيارات أو في غيرها، أن يحذر من الحرام، فإن الحرام يهلك البلاد ويتسبب لها بكوارث ويفسد العباد، تنتشر المعاصي وينتشر ترك الواجبات وقطيعة الأرحام بسبب الربا. ولو أن الإنسان حصل على فائدة قليلة مع السلامة من المحرم فهذا من أعظم الربح، بل لو خسر وسلم من المحرم فهو في الحقيقة من الرابحين ومن الفائزين عند الله جل وعلا. ولهذا مع الأسف قد يوجد عند الإنسان تجارة طيبة نقية مباحة، ثم يدخل في هذه المعاملات ويلوثها فمثله كمثل الذي عنده ماء لذيذ للشرب نقي، لكنه جعل الناس يبولون فيه، فهل يستطيع أن يشرب هذا الماء بعدما لوث؟ هذا كالذي يلوث تجارته النقية النظيفة يلوثها بهذه المعاملات النجسة المحرمة، ثم بعد ذلك لا يستطيع الخلاص ولا يجد لذة في عباداته، ولا يجد بركة في وقته، ولا يجد بركة في تعامله مع غيره. فنصيحتي لكل مسلم يبيع ويشتري أن يحرص ألا يقع في ماله أو في بطنه لقمة محرمة فضلا عن الربا. ولا أظن عاقل أن يسمع مثل هذه النصوص ويبقى ويستمر في الربا، أن أيسره مثل أن ينكح الرجل أمه، عند ابن ماجه وعند البيهقي الذي يقع على أمه، ودرهم ربا أشد من 36 زنية، لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وشاهديه، صحيح مسلم، لعن من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الإنسان إذا وقع في معاملة ربوية واحدة كسرت أمامه الحواجز، فصار يقع في المحرم ولا يبالي، وقد يستحي في أول مرة، والمرة الثانية قد يستحي من الناس، وإلا من وقع في الربا لم يخف من الله جل وعلا، لكن قد يستحي يخفي نفسه في المرة الأولى والثانية، ثم بعد ذلك يعتاد ويكون علنا، ثم يصل بعد ذلك إلى الكذب على الله وعلى عباد الله. والله يا إخوة أنها جريمة، أن الرجل يعمل المعاملة المحرمة ثم ينسبها إلى الشريعة الإسلامية، هذا كذب على الله ورسوله. والحيل لا تحل المحرم. فعلى كل حال نسأل الله جل وعلا أن يطهر أموال المسلمين من الربا ومن الحرام، وأن يرزقنا الخوف منه، وأن يرزقنا مراقبته، لأن الإنسان إذا خاف من الله جل وعلا وراقبه وطمع في جنة الله فإنه لن يفعل المحرم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة ساقطة قال لولا نخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها وتركها. أبو بكر أكل تمرة ثم أدخل أصبعه ليتقيأها، هل يستطيع من يتعامل من الربا أن يتقيأ الآلاف والملايين التي أكلها في بطنه؟ من يستطيع أن يتقيأ هذا؟ فالتوبة قبل أن ينتقل الإنسان إلى ربه جل وعلا. والعبد يسير في هذه الحياة ولا يدري متى ينقطع أجله وينتهي عمره، فأنت الآن تتحدث في الساعة الأولى مع غيرك، وقد تكون في الساعة الثانية يتحدث عنك، فهل تحب أن تقابل الله جل وعلا في المعاملات التي أنت تتعامل بها الآن؟ هل تستطيع أن تقابل الله بها أو لا؟ يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. والتقوى هي فعل أوامر الله جل وعلا والابتعاد عن نواهي، أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، هذه التقوى. والله عز وجل ختم الآية بالتقوى، حذر من الربا وختمها بالتقوى، وهذا فيه فائدة عظيمة، أن الذين يتعاملون بالربا لا يتقون الله جل وعلا، حتى لو زعموا أنهم يتقونه فإنهم لم يتقوا الله جل وعلا. واتقوا الله لعلكم تفلحون، لأن التقوى سبب للفلاح، والفلاح هو الفوز الذي لا يعدله فوز، هذا الفلاح، الفلاح هو الفوز الذي لا يعدله فوز. إذن ما هو الفوز الذي لا يعدله فوز؟ هو حصول المطلوب والسلامة من المرهوب. حصول المطلوب هي الجنة، والسلامة من المرهوب وهي النار، هذا هو الفوز. والله جل وعلا يقول: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، هذا هو الفوز. وأعظم منه النظر، أعظم من هذا النظر إلى وجه الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين. اتقوا النار، وقبل قال اتقوا الله، هل التقوى واحدة؟ هل معناه اتقوا النار يعني كما تتقون الله جل وعلا؟ لأن التقوى الذل والخضوع والخوف من الله جل وعلا، فهل قوله اتقوا النار يعني اخضعوا للنار وذلوا لها؟ لا، فالتقوى هنا قوله واتقوا النار يعني اجعلوا بينكم وبين النار وقاية، حجاب، ستر يستركم منها. وما هو هذا الستر؟ تقوى الله جل وعلا. فإذا اتقى الإنسان ربه فقد جعل بينه وبين النار حجاب. واتقوا النار التي أعدت للكافرين، أعدت، هيئت، هيئها الله للكافرين. وفي هذا دلالة أن النار موجودة الآن، أنها موجودة الآن، وأن النار هيئت لمن؟ هيئت للكافرين، ليست للمؤمنين، فالنار أصلا هي دار الكافرين. فمن عصى الله من المسلمين عذب في هذه الدار ثم خرج منها إلى الجنة، لأنها ليست له، هي للكافرين. بل من العلماء من يقول إن نار العصاة غير نار الكافرين، فهذه النار هذه نار الكافرين، أما المؤمنين العصاة الذين لم يغفر الله لهم إنما عذبهم فلهم نار خاصة يعذبون بها ثم يخرجون. لكن النصوص دلت على أن النار هي النار، أنها معدة للكافرين. فمن خالف من أهل الإيمان واستحق العذاب عذب بناء بهذه النار ثم خرج إلى الجنة، وإلا هي ليست دارا له. واتقوا النار التي أعدت للكافرين، الكافرين الذين جحدوا حق الله جل وعلا، لأن الكفر الستر والتغطية، سموا كفار لأنهم ستروا الإيمان، غطوه لم يخرجوه، ستروا حق الله جل وعلا، أخفوه، لم يظهر الإيمان، فسموا كفارا. فالنار عدت لمن يجحدون حقوق الله جل وعلا ويصفونه بما لا يليق به ويخرجون عن شريعته وملته، أعدت لهم هذه النار. واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. أطيعوا الله، أطيعوا الله، طاعة الله تقوى الله، طاعة الله هي تقوى الله جل وعلا، فعل الأوامر وترك النواهي. لكن هنا قالوا أطيعوا الله لأن الطاعة مأخوذة من الطوع، مأخوذة من الطوع، والطوع أن تنقاد، طاعة يعني منقاد، قال الدابة تطيع قائدها يعني منقادة له، فطاعة الله جل وعلا أن تنقاد لأوامره، لا تتخلف عن شيء، ما تستطيع من الأوامر تفعله، أما المحرمات فتبتعد عنها. وأطيعوا الله والرسول أيضا تنقاد، تنقاد لأوامر الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام من طاعة الله، قال جل وعلا من يطع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن لم يمتثل أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، من ترك سنته ترك شرعه فقد ترك شرع الله جل وعلا، لأنه يقول عليه الصلاة والسلام أوتيت القرآن ومثله معه. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، لعل هنا للتعليل يعني لأجل أن ترحموا، يعني أن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم سبب لرحمتكم، سبب لأن ترحموا، فإن أطعتم الله ورسوله رحمكم الله ودخلتم في رحمته. ودخول الرحمة، حصول الرحمة هي في الحقيقة زوال المرهوب وحصول المرغوب، زوال المرهوب وحصول المطلوب، لأن الرحمة هي الجنة، والرحمة التي تضاف إلى الله جل وعلا تنقسم إلى قسمين. القسم الأول من إضافة الصفة إلى الموصوف، رحمة الله التي يرحم عباده بها، فهو غفور رحيم، هذه صفة من صفاته. النوع الثاني رحمة مخلوقة وليس صفة من صفات الله جل وعلا، وهي الجنة، لقوله جل وعلا لما ذكر تخاصم النار والجنة قال والجنة رحم وأنت رحمتي أرحم بك من أشاء، فأضافها إليه من إضافة المخلوق إلى خالقه، إضافة التشريف. فلعلكم ترحمون يرحمكم الله جل وعلا، وإذا رحمكم أدخلكم جنته. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سارعوا، انظروا، ما قال أسرعوا، ما قال أسرعوا، قال سارعوا. إذن القضية ها مسابقة بيننا، نتسابق، من الذي يسبق منا؟ ما قال أسرعوا، قال سارعوا يعني تسابقوا، كل منكم يحاول أن يسبق الآخر. ولهذا يقول جل وعلا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، فنسارع، أنت حاول تسبق غيرك وغيرك حاول يسبقك، وهكذا إلى أن نصل إلى الله جل وعلا. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، والمغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه، هذه المغفرة، يعني سارعوا إلى ستر الذنب والتجاوز عنه. طيب كيف نسارع إلى ستر الذنب والتجاوز عنه؟ بشيئين، نسارع بشيئين. الشيء الأول كثرة الاستغفار، كثرة الاستغفار، لأنه قال سارعوا إلى مغفرة من ربكم، يعني أكثر الاستغفار. الأمر الثاني فعل الأوامر وترك النواهي، طاعة الله جل وعلا، فعل الأوامر وترك النواهي. من أكثر الاستغفار وامتثل أوامر الله جل وعلا هذا سارع إلى مغفرة الله جل وعلا، وسارع إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، يعني سارعوا أيضا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. لما ذكر الله الدنيا ما قال امشوا إليها، بل قال ولا تنسى نصيبك من الدنيا، لا تنسى يعني لا تلتفت إليها لكنك لا تنسى، خذ من الدنيا ما يمتعك لا تنسى. ولما ذكر الجنة قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سارعوا. ولما ذكر الخيرات قال تنافسوا. ولما ذكر نفسه الكريمة العظيمة قال ففروا، القضية قضية فرار، ففروا إلى الله. والبعض الآن يحفظ قوله جل وعلا ولا تنسى نصيبك من الدنيا، حافظ هذه الآية الصم، يستدل بها في كل موقف. لو قلت يا أخي الصلاة فاتت، أغلق محلك، أترك التجارة، أترك العمل، أترك الدوام، صل ورجع لدوامك. قال يا أخي الله يقول لا تنسى نصيبك من الدنيا، سبحان الله، ما حفظت لها الآية. طيب هل حفظت وسارعوا، هل حفظت وسابقوا وفروا فلا تنافس المتنافسون، لماذا لم نحفظ هذا؟ والبعض أمثلة كثيرة، بعض إذا قلت له يا أخي اتق الله قال الإيمان ها هنا، وهو يعرف أنه ما صلى اليوم في بيته كل النهار، فاتته الجماعة كم مرة، يقول الإيمان ها هنا، ويكذب ويعلم أنه يكذب. ولهذا يا إخوة ما مثل الصدق مع الله جل وعلا، اصدق مع ربك، أخطأت اعترف بخطأك بين يدي الله جل وعلا وتوب إليه، ولا تحاول أن تستدل ببعض الأدلة وتترك الأخرى، فهذا يؤدي إلى الزندقة، تلتمس بعض الأدلة، تلتمس بعض الرخص شيئا فشيئا، ثم بعد ذلك يخرج الإنسان من الدين ويكون منافقا بسبب هذا التتبع. فرزقني الله وإياكم المسارعة إلى مغفرة من الله وجنة عرضها السماوات والأرض. لكن ينصح أخواني أيضا أهل الجوالات، أغلقوها في المسجد يا أخوان، لا ينبغي أن ننشغل في الجوال في الصلاة. ثم أيضا يعني ضعوا غير هذه الموسيقى، ضعوا منبه يعني ما له أثر، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.